كذبت على نفسي فحدثت أنني سلوت لكيما ينكروا حين أصدق، وما عن قلم مني ولا عن ملالة، ولكنني أبقي عليك وأشفق، وما الهجر إلا جنة لي لبستها، أقيك بها مما نخاف ونفرق، عطفت على أسراركم فكسوتها قميصا من الكتمان لا يتمزق، ولي عبرتان ما تفيقان، عبرة تفيض وأخرى بالصبابة تخنق، ويومان يوم فيه جسمي معذب بما بي ويوم بالتفكر مطرق، وأكبر حظي منك أني إذا جرت لي الريح من تلقائكم أتنشق، وقد زعم الحر بن نوفل أن ذا أصب وأجرى للدموع وأشوق، فقلت له يا ليت حظي أنها إذا لم تحقق للهوى تتخلق.